الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالسنا ضمن سلسلة كل يوم مع آية من كتاب الله تعالى. ولا يزال حديثنا في هذا المجلس عن صفات المنافقين، وذلك من خلال أول سورة البقرة. وطبعا يعني أطلنا في بيان صفات المنافقين، لأن القرآن يعني أكثر التنبيه على ذلك، لأن هذا الأمر يعني أمر خطير جدا. فالمنافقون كما بينا في الدروس الماضية هم عدو داخلي يعني يصعب كشفه ويصعب التنبؤ لمخططاته، لأن المنافقين إخواني الكرام يخططون ليل نهار لمحاربة هذا الدين، لمحاربة الإسلام والمسلمين. ولما كانوا في الظاهر أناسا منا، هم في الظاهر مسلمون، أسماؤهم كأسمائنا، يعني ليس اسمه جورج إلى آخر، اسمه محمد واسمه عبد الحميد وهكذا، فأسماؤهم كأسمائنا وأشكالهم كأشكالنا ولباسهم كلباسنا، ولذلك فهم جزء منا، ومع ذلك يخططون كما قلت ليل نهار لحرب الإسلام والمسلمين وهدم هذا الدين. ولذلك يعني يجب التنبه لهؤلاء وبيان يعني صفاته، كما قال تعالى ولتعرفنهم في لحن القول، فهم يعني يظهرون من خلال هذه الصفات، يعني من خلال هذه الصفات يعني يتم كشفهم وفضحهم وفضح يعني مخططاتهم، فهم يعني العدو الحقيقي. هذا ربنا سبحانه وتعالى في سورة المنافقين يعني أنزل سورة كاملة فيه، وهي سورة المنافقون، وقال في تلك السورة هم العدو فاحذرهم، هم العدو يعني هم العدو الحقيقي الذي يجب الحذر منه والتنبه له ولكيده وما يخططه. ولذلك كما قلت يعني القرآن الكريم يعني أكثر من الحديث عن هؤلاء المنافقين حتى يعني نحذرهم ونحذر صفاته حتى لا نتصف بهم أيضا نحن، فالمسلم ليس بمعصوم من أن يقع فيما وقعوا فيه. فيكون أو تكون هذه المجالس يعني كما قال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة أن يدرك. إذن في هذا المجلس كما قلت سنتكلم عن قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة، وهو يتحدث ويتكلم عن المنافقين. قال تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. إذا يقول الله تبارك وتعالى في هذه الآية بأن المنافقين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، فكانوا يظهرون الإسلام ويقولون بألسنتهم آمنا، بل كانوا يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة، يعني كان المنافقون كعبد الله بن أبي وغيره يصلون مع المسلمين في صفوف المسلمين، ومنهم من قد يكون في الصف الأول، فيصلون مع المسلمين ويجاهدون، كانوا يخرجون للجهاد مع المسلمين، كما مر معنا في الدرس السابق منافق خرج معهم في غزوة تبوك، فكانوا يصلون مع المسلمين ويخرجون معهم في الجهاد إلى غير ذلك، فيضيرون الإسلام. ومن ها هنا يأتي كما قلنا خطرهم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، ولكن وإذا خلوا إلى شياطينهم، إذا خلوا إلى رؤوس الكفر، رؤوس الكفر وصناديد الكفر، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، كما كان يفعل عبد الله بن أبي بن سلول. يعني كان يعني بين الحين والآخر يعني يخرج إلى كفار مكة، يخرج إلى كفار مكة فيجتمع معه، ويعني يخططون لحرب محمد عليه الصلاة والسلام. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، يعني نظهر الإسلام استهزاء بالمسلمين، إنما نحن مستهزئون. قال الله تعالى رادا عليهم: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ثم قال: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. الشاهد من هذه الآيات، ما أردت استخراجه من هذه الآيات، بيان موالاة المنافقين للكفار. هذه علامة يعني جد بارزة في المنافقين، أنهم يوالون الكافرين، يحبون الكافرين ويناصرونهم ويودونهم، ويبغضون المؤمنين ويكرهونه، كما في الدرس الماضي. فهم مع المؤمنين من أشد الناس كرها للمؤمنين، لهذا كما قلنا يسبونهم، يطعنون فيهم، يستهزئون بهم، يسخرون منهم إلى آخره، ولكنهم في المقابل يوالون الكفار، يوالون الكفار، يحبون الكفار، يناصرون الكفار، فولاؤهم للكفار والكافرين والمشركين. ولهذا قالوا إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. وقد بيّن الله تبارك وتعالى يعني هذه الصفة في المنافقين في عدة آيات. قال الله تبارك وتعالى كما في سورة النساء، قال: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. قال تعالى: أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. تأمل: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، هذه صفة المنافق. ولهذا قال الله تبارك وتعالى كما في سورة الحشر، قال: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم. تأمل إلى كلمة إخوانهم، فالمنافق من هو أخوه؟ هو اليهودي والنصراني، وأما المسلم ليس بأخ له. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم. هذا هو ديدن المنافق، هذا ديدن المنافق. إذن فالمنافق يوالي أهل الكفران، أهل الكفر والشرك، ويعادي أهل الإيمان. ولذلك القرآن الكريم حذرنا معاشر المؤمنين من أن نسلك هذا المسلك، حذرنا الله تبارك وتعالى أشد التحذير من أن نسلك مسلك المنافقين. فقال الله تبارك وتعالى: يا أيها، كما في سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، إياكم أن توالوا اليهود والنصارى. ما معنى توالونهم ونتخذهم أولياء؟ كيف ذلك؟ بمحبتهم، بمحبتهم نصرتهم وتأييدهم، هذه موالاة الكفار، أن تحبهم وتناصرهم وتكون من جهتهم، تكون من جهتهم، هذه موالاة الكفار. تحذرنا الله تبارك وتعالى منها. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، قال تعالى بعضهم أولياء بعض، ثم قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم. تأملوا إلى هذا الوعيد الشديد، يعني أخبر الله تبارك وتعالى بأن المسلم إذا والى الكفار واليهود والنصارى فإنه سيصير واحدا منهم والعياذ بالله. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، لهذا جاء في الحديث من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. فهل تريد يا عبد الله أن تصير واحدا من الكفار، واحدا من اليهود والنصارى؟ إذا قلت لا، إذن فإياك أن تواليهم وأن تحبهم وأن تناصرهم وأن تتشبه بهم، فإن فعلت ذلك صرت منهم والعياذ بالله. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ولهذا ثبت بالسند الصحيح عن عبد الله بن عتبة الهذلي أحد الصحابة رضي الله عنهم، اسمه عبد الله بن عتبة الهذلي رضي الله عنه، قال ليتقي أحدكم أن يكون، ليتقي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر، يعني ليتقي ليحذر أحدكم أن يصبح يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر. قال محمد بن سيرين رحمة الله عليه أحد كبار أئمة التابعين، وهو روي هذا الأثر، قال فظننه أنه يريد هذه الآية من سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إذن ف يعني على المسلم، على المسلم لا يكون كالمنافق، المنافق الذي يبغض أهل الإيمان ويوالي الكافرين. على المسلم أن يتقي الله وأن يكون ولاؤه لله جل وعلا وعداؤه لله. ما معنى ولاؤه لله وعداؤه لله؟ هذا يعني هذا أصل عظيم من أصول العقيدة الإسلامية، اسمه الولاء والبراء. الولاء والبراء، ما معنى هذا الأصل؟ معنى هذا الأصل أنك أنت أيها المسلم، أنت مسلم، أنت مؤمن، أنت دخلت في دين الإسلام، التزمت بتعاليم دين الإسلام، وبالتالي فعليك أن تحب أهل الإسلام، أن تحب أهل الإسلام وتواليهم، وتعادي الكافرين الذين يعادون هذا الإسلام وهذا الدين. هذا هو معنى مبدأ الولاء والبراء، تعادي لله وتوالي لله. ما معنى تعادي لله؟ يعني تعادي أعداء الله، يعني أعداء الله تتخذهم أعداء، وأولياء الله تتخذهم أولياء، فتوالي لله وتعادي لله. ونحن إذا استعرضنا القرآن الكريم، من الذين يحبهم الله ومن الذين لا يحبهم الله تبارك وتعالى؟ يعني باستعراض سريع ومختصر جدا لبعض الآيات القرآنية نجد أن الله تبارك وتعالى يقول إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والله يحب الصابرين. وقال بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. هؤلاء هم الذين يحبهم الله تبارك وتعالى، فالله يحب المتقين، المحسنين، الصابرين، التوابين، المتطهرين، هؤلاء الذين يحبهم الله تبارك وتعالى، فيجب علينا أن نحبهم ومن الذين لا يحبهم الله؟ قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يحب المعتدين، والله لا يحب كل كفار أثيم، فإن الله لا يحب الكافرين، والله لا يحب الظالمين. هذه كلها آيات قرآنية ذكرتها مختصرة. فمن الذين لا يحبهم الله؟ هم المعتدون، الذين يتعدون، يظلمون، ويتعدون الحلال إلى الحرام، والله تعالى لا يحب كل كفار أثيم، فالله جل وعلا لا يحب الكفار، ولا يحب أيضا الأثيم وهو كثير الإثم الذي يقع في الذنوب كثيرا والمعاصي كثيرا. الأثيم هو كثير الإثم، والله لا يحب الكافرين ولا يحب الظالمين. إذن هؤلاء هم الذين يجب أن نبغضهم، هؤلاء هم الذين يجب أن نبغضهم. إذن هذا هو معنى الولاء والبراء. فالمؤمن هو الذي يحب أهل الإيمان ويبغض أهل الكفران، والمنافق على العكس من ذلك، المنافق على العكس من ذلك. إذن فعلى المسلم أن يتحلى بهذا الأصل. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان، يعني أقوى روابط الإيمان ما هي؟ قال عليه الصلاة والسلام: أن تحب لله وتبغض لله وتعطي لله وتمنع لله. هذه أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان أن تتصف بهذه الصفات، أن تحب لله. ما معنى أن تحب لله؟ يعني تحب الشخص الذي يحبه الله، والله كما سبق يحب المؤمنين، يحب المسلمين، يحب المتقين، يحب الصابرين، يحب التوابين، وهكذا. فكل من أحبه الله فأنت تحبه، فأنت تحبه، أن تحب لله وأن تبغض لله، يعني تبغض الأشخاص الذين يبغضهم الله تبارك وتعالى. فالله يبغض من؟ يبغض الكافرين، المشركين، العصاة، الفجار، الآثمين إلى آخره. فمن أوثق عرى الإيمان أن تحب المرأة لا تحبه إلا لله، وتبغض المرأة لا تبغضه إلا لله. فالإنسان لا ينبغي أن يكون حبه وبغضه تبعا للمصالح الدنيوية. يعني هناك أناس حبه وبغضه حسب مصلحته الدنيوية، قال هذا فلان عندي معه مصلحة أحبه، وهذا فلان ما عندي معه مصلحة لا أحبه، هذا ليس من الإيمان في شيء، هذا ليس من الإيمان في شيء. فالمؤمن هو الذي يحب المؤمنين الصادقين التوابين، حتى لو لم تكن لك مصلحة معهم وعندهم، حتى لو كان ما عندك حتى مصلحة معه فأنت تحبه. لماذا؟ لأن محبتك تابعة لمحبة الله، أنت تحب من يحبه الله، فمحبتك تابعة لمحبة الله، وبغضك تابع لبغض الله. فمن أبغضه الله تبغضه، تبغض هذا الشخص لأنه كافر، لأنه فاجر، لأنه مفسد في الأرض والعياذ بالله، فتبغضه حتى لو كانت معك مصالح معه، تجارات وغير ذلك، قد تتعامل معه كما تتعامل مع اليهودي والنصراني، ولكن في قرارة نفسك في قلبك لابد أن تكون مبغضا له، لأن الدين يأمرك ببغضه. فهذا هو المؤمن، تحب لله وتعطي لله وتبغض لله. قال: وتعطي لله وتمنع لله، يعني تعطي من أمرك الله تبارك وتعالى بإعطائه، تعطي من أمرك الله بإعطائه، كالوالدين مثلا نعطيهم ونحسن إليهم لأن الله أمرنا بالإحسان إليهم ولو كانوا كفارا، ولو كانوا كفارا، فنعطي من أمرنا بإعطائه ونمنع ونحرم من أمرنا بمنعه وحرمانه. هذا هو يعني حال المؤمن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يحب لله ويبغض لله ويعطي لله ويمنع لله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى هو الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.